من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عجبا لنا، نريد من الناس أن يكونوا حلماء ونحن نغضب، ونريد منهم أن يكونوا كرماء ونحن نبخل، ونريد منهم الوفاء بحسن الإخاء ونحن لا نؤدي ذلك. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان. وقال آخر وهو ابن الرومي: ومن عجب الأيام أنك تبتغي المهذب في الدنيا ولست مهذبا. هكذا يقول الكاتب السعودي المتأمل الدكتور عائض القرني، صاحب الكتاب الرائع الذي لا تمل قراءته ولا يمل الاطلاع على ما فيه من تحف وكنوز، والمسمى لا تحزن. ولذا يقول وكأنه يعلم الناس معنى التعامل المثالي أو ينبههم إلى مكان السعادة الحقة: إن سعادتنا تكمل في قيامنا بواجبنا مع خالقنا ثم مع خلقه، مع الله ثم مع الإنسان. إن الكلام سهل نطقه وتحبيره وزخرفته، ولكن الأصعب من ذلك صياغته في مثل عليا من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة. حاول الدكتور عائض القرني يوما أن يقلد الشاعر الكبير عمر أباريشة في أدائه وحسن إلقائه، فجاء الإلقاء ثقيلا مملولا باردا، وبعدها ترك التقليد وأصبح يلقي القصائد، فهو شاعر على سجيته. ويعلق على هذا قائلا في مجال النصح: ما عليك إذا أردت الإبداع والتأثير إلا أن تكون على طريقتك وسجيتك وموهبتك، فلا تتشبه بأصوات الآخرين وبطريقتهم في الحديث أو مشيهم أو جلوسهم، لتعفي نفسك من رق التقليد وتبعية التشبه وضريبة المحاكاة. إن جاذبيتك وطلاوتك وعذوبتك تكمن في استقلاليتك في الإبداع والتأثير، وتفردك في العطاء، وتميزك في الطرح. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما منع من شيء إلا شانه. يقول الدكتور عائض القرن في هذا المعنى: هناك معادلة تربوية تقول: إن العصفور لا يترفق كالنحلة، وفي الحديث: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره. فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبدا، وهي تلعق الرحيق بهدوء وتنال مطلوبها برفق. والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على سنابل، فإذا أراد النزول سقط سقوطا ووثب وثبا. إذن فالرفق في التعامل تذعن له الأرواح، وتنقاد له القلوب، وتخشع له النفوس. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.